أبا عبد الرحمن، ثمة سؤال ولو أطلنا عليك. تفضل. الله يجزاك الخير. وياك. امرأة زوجها أراد أن يتزوج عليها، وهذه مشكلة الآن قائمة. فالمرأة عندها 6 أولاد، أخذت الأولاد ووضعتهم عند بيت أهل زوجها، واحتفظت بطفلة صغيرة عمرها 2 شهر من أجل ترضعها. فالآن يعني الخلاف قائم بين أهل الزوجة وأهل الزوج حول أنه بده يتزوج على بنتهم، وطبعا هذا بده يتزوج من خارج الأردن. ذهب الرجل وإلى الآن لم يعد، يعني لم يحضر زوجته. الآن شيخنا، ما هو التصرف الشرعي من أهل الزوجة اتجاه الزوج؟ ماذا يفعلون شرعا، أو ماذا يحق لهم شرعا أن يفعلوا؟ ليس لهم أن يفعلوا شيئا. نعم. سوى إذا كانت ابنتهم، نعم، زوجة الرجل الذي يريد أن يتزوج عليها، نعم، مقصر بشيء من حقوقها، نعم، فليس لهم إلا أن يطالبوا بهذه الحقوق لها منه. نعم. أما أن يحول بينه وبين أن يتزوج بثانية، نعم، بل وثالثة ورابعة، فهذا حرام وظلم وبغي لا يجوز في الإسلام. نعم. بالنسبة لوضع الأولاد بحد ذاته، هل هذا تصرف يعني يجوز للمرأة، لأنه نفس المرأة هي التي فعلت هذا الأمر، الأم؟ هذا إذا كان دون إذن من زوجها، نعم، فهو بغي أيضا منها عليه. نعم. وإن كان باتفاق بينه وبينها، نعم، فلا بأس في ذلك. يعني شيخنا، هل الأم ملزمة شرعا الآن أنها تربي أولاده؟ لا، ما هي ملزمة. ولذلك عم أقول لك، نعم، إذا كان تصرف من الزوجة دون إذن الزوج، نعم، فهذا بغي منها، وإن كان باتفاق بينها وبينه فكل شيء بالتراضي يجوز. وهو يا أبا عبد الرحمن، الأب بطبيعة الحال لن يرضى بوضع الأولاد. يا أخي، أنت ما ذكرت أصل الموضوع. نعم. هل الرجل يعني ترك الزوجة وترك الأولاد دون نفقة، دون شيء؟ لا، بل شيخنا بنفقة. فإذا وضع عندهم نفقة، ولكن الأم لا تريد هذا التصرف. أي تصرف؟ أنه يتزوج زوجها عليها. وهل هذا من حقها؟ طبعا ليس من حقها شيخنا. فإذا بارك الله فيك، هي باغية، هي معتدية. لكن لا تنسى، كان بحثك حول الأولاد وبقائهم عند جدهم. نعم. هل كان هذا باتفاق بين الزوجين؟ لا شيخ، ما في اتفاق. إذا من الذي أتى بالأولاد عند الجد؟ الأم. طيب، هذا من تمام بغيها. يا أبا عبد الرحمن، يعني حلمك علي شوي. أنا بالنسبة للأم، إذا كان من حقها ألا تحتفظ بالأولاد عندها، من حقها أن تضعهم عند بيت يعني زوجها، فهذا حق لها أن تفعل هذا الفعل. يا أخي، هل هي طلقت حتى يأتي؟ يا شيخ، ما يصح هذا الكلام، بارك الله فيك. نعم. أن تضع هنا ولا هناك. هذا يقال إذا طلقت. نعم، إذا طلقت لها الخيار في ذلك. أما ما دام هي في عصمة زوجها، خلاص يجب أن تبقى في بيت الزوج هي وأولادها. هذه هي النقطة شيخنا التي الآن يعني وضحت إن شاء الله. وضحت إن شاء الله. جزاك الله خير يا أبا عبد الرحمن. وإياك إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.